بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبة الفضلاء، فما أجمل كلام ذاك الرجل عليه الصلاة والسلام، وما أجمل بلاغته وعباراته. يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. كلمتين بسيطة لكن شوف معانيها. وقال في الحديث الآخر: الحياء خير، بس لا، الحياء خير كله. ثم قال في حديث آخر: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. سبحان الله، مع بعض. قال: فإن رفع هذا، أي رفع الحياء، رفع هذا، رفع الحياء رفع الإيمان. يعني ما يصلح نشوف أحد ما عنده من قلة الحياء ما الله به عليم يقول: لا، الإيمان بالقلب لو كان فيه شيء. قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت إيش يصير؟ اللي برا يكون عكس اللي داخل؟ لا، صلح الجسد كله. ثم قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: ألا إن، شوف العبارات تخليك تسمع، ألا إن لكل دين خلقا. للنصرانية خلق، لليهودية خلق، ألا إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين أي الإسلام الحياء. إيش يعني هذا الكلام؟ إيش معنى لا يأتي إلا بخير وخير كله؟ لن أتكلم عن كلام البشر بكلام البشر الركيك المتعب، لا، كلام رب العالمين. يقول جل جلاله عن موسى عليه السلام لما التصق بطنه بظهره عليه الصلاة والسلام وجاء وقطعت شسع نعله ماشي من مصر إلى مدين، قال جل جلاله كأنك تراها بالصوت الصورة: ولما رد ماء مدين، الله أكبر، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد ناس نساء ورجال مختلطين مع بعض يسقون، ثم فوجئ أن التفت ووجد من دونهم امرأتين تذودان. شاف ثنتين يذودان الأغنام، واحدة تبعد الغنم من هنا والثانية تبعد الغنم من هنا، استغرب. قال: ما خطبكما؟ مباشرة كان الرد عجيب، حرفين. قالتا لا، إيش لا؟ غير مفهومة لا هذه، لا نسقي. أجل ليش جايبون أغنامكم؟ لما أتيتم بالأغنام؟ لا نسقي حتى، حرف غاية، حتى إيش؟ حتى يصدر الرعاء. لين يروحون هذولي؟ لأنه مستحيل نفسنا أعز أن نخالط الرجال، ما يخالف، ننتظر وما عندنا أي مانع نصبر حتى يصدر الرعاء. طيب ما دام عندكم هالحياء وأنتم المبادئ وما تبغون تخالطون، إذا ما الذي أخرجكم من بيتكم؟ قالتا: وأبونا شيخ كبير. يعني لو كان يقدر يطلع بهالأغنام كان ما طلعنا. سبحان الله، لكن يوم اضطررنا واحتجنا إلى الخروج لن ننسى مبادئنا. لأن اليوم في ناس تتوظف وتروح في مكان مختلط وتنسى جميع المبادئ، تلقاها اليوم تسلم، بكرة وش أخباركم، بعده والله شوي، البارح ما نمت والله يا فلان، ويتصرف هو وياه، لا هو محرم له، بعدها شوي شوي تلقى الضحكات وتلقى الحياء بدأ يذوب. فهؤلاء هاتين الفتاتين لما خرجت واضطر، يعني اضطرهم الأمر أن يخرجا، ما نسوا قضية الحياء. لا نسقي، حلا نسقي حتى يصدر الرعاء. موسى عليه السلام أكبر وأجل هالقضية من هاتين الفتاتين. كيف ما عندهم رقيب إلا الله عز وجل وكفى به رقيبة؟ إيش النفوس هذه اللي عندها مبادئ مستحيل تتنازل عنها؟ فسقى لهما، جاء موسى عليه السلام وأزاح الصخرة التي أغلقت البئر، ثم سقى لهما. شوف حتى هو عنده حياء، ما جلس ينتظر منهم قال الله ترى والله يعني عفوا ما تعرف عن اللغات الكريمات، لا، أول ما خلص فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ما يعرف، يعرف ليش سواها، ليش عمل هالأعمال. فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا فقير لك، أنا ما أحتاج أحد من أهل الأرض. ثم تأتي المفاجأة في آخر سياق الآيات: ثم إذ به يلتفت عليه الصلاة والسلام وإذ بتلك الفتاة تأتي. لكن وصف الله شكلها، ما وصف الله طول قامتها ولا طول شعرها ولا وسع عينيها ولا لونها، ذكر ما هو أغلى من هذا وأعظم. ما ذكر؟ قال سبحانه: فجاءته إحداهما. ليه واحدة؟ هم ثنتين، ليه طلعت واحدة بدون الثانية؟ شوف الحياء، طلعت واحدة لأن الأمر، القضية الأولى تحتاج امرأتين، الغنم لما تحدها وتردها من هنا تأتي من المكان الآخر، لكن الأمر الثاني رسالة، مجرد أن توصل فمباشرة ثانية قالت ما أبغى أطلع، أبغى أنا مرتاحة هنا، أنا مرتاحة بحياتي، أنت روحي بلغي الرسالة تحتاج وحدة. فجاءت وحدة فقالت ما قالت له عفوا الأخ الكريم مرتبط، إحنا والله ما شاء الله عليك يعني بيض الله وجهك، ما حد ساعدنا إلا أنت، ما في مقدمات ولا مؤخرات. قالت إن أبي يدعوك، عشان ما يقولها ليش، قالت ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وصلت العبارة بأقل كلمات ممكنة، أبي يدعوك، أمرك مع أبوي، ما هو إحنا اللي عازمينك، أبوي. ثم لما ذهبت يقول ابن عباس كانت تمشي وراءه تقذف له الحجر يمين يروح يمين، يسار يروح يسار. ليه؟ إيش التعقيد هذا؟ قولي له يمين يسار. شوف تحاول أنها كل ما تقدر لما تتكلم ولا ترفع صوتك تحاول. ثم قالت يا أبتي استأجره، ما قالت له لو سمحت ممكن توظف عندنا، يا كلامك مع أبوي استأجره. هذا الحياء كله طلع لنا ثمرة، الثمرة هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. اختار الله لها أعظم زوج على الأرض، اختار الله لها واحد قال عنه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، اختار الله لها واحد قال الله وألقيت عليك محبة مني. لم يرضى الله لها زوج في الدنيا إلا أحب واحد عند الله، الحياء لا يأتي إلا بخير. أختي جربها، وأخي الغالي جرب الحياء.